أداء الشيخ بسيب بن تيمين والفوزان وأمريك بن باز رحمه الله تعالى جديور يعني بو كونيا بزم ترجمة تيمس كونيا وبزم شيخ مقبل ده جديور.